كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيديها في الجانب وتلتقي. هذا يدعى جواز غسل الرجل مع أهله، لأن عورته وعورتها مباح لكل منهما أن نضع الآخر، كل واحد لا بأس ينظر لعورة صاحبه. كما جاز الجماع فالنظر للعورة من باب أولى وأسهل، فجل ذلك على جواز أن ينظر إليها وتنظر إليه، وأن تغتسل معه عارية فلا حرج في ذلك، لأنها زوجته قد أباح الله له النظر إليها وجماعها، فجاز الغسل معها. والحديث الثالث يدل على وجوب العناية بغسل وغسل الشعر والعناية به، إن تحت كل شعر جنابه، وإن كان الحديث ضعيفة، لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم يعتني برأسه، وكان يكثر أصابعه في أصول الشعر، وكان يفضل من عليه ثلاث مرات، فالواجب على المؤمن أن يعتني بشعره وأن يكثر أصابعه في شعره ويفضل عليه الماء حتى يظن أنه قد روى بشرته، ويكفي في هذا، الظن يكفي في هذا والحمد لله، ثم يعم بدنه بالماء. والأفضل أن يستنجي أول كما تقدم، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفضل الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، ثم يغسل عليه رجليه مرة أخرى، هذا هو الكمال. والمهم يبلع الماء، فإذا عم بدنه بالماء كفى. أما الرأس مثل أصابعه في وصول الشعر وأول شعره، مثل ما تقدم في قصة أم سلمة، إني أشد شعرا أفأنقضه رسول الله؟ قال إنما يكفي أن تهجي ثلاثة، هذا إذا كان مشدود كفى المرأة أن تهجي عليه، وإذا كان مطلق أدخلت أصابعها في أصوله للتروية، والرجل كذلك حتى يظن أنه قد روى بشرته. وفق الله جل وعلا. يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض والنفاس والجنابة لا يكفي ذلك، أما مشدود يكفي مثل ما قالت أم سلمة. الجنوب إذا توضأ هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا، روى عن بعض الصحابة، لكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث المنع. حديث عائشة الأول لا في المسجد الحاضر ولا درجة الحديث، لا بأس به. نعم، ليس فيه جسر بتدري، لا بأس به، لا بأس به. وبين القبور أقل أحوال الكراهة إذا كان منع حاجة، أما إذا كان في حاجة كحر الحارة أو شوك ولا حاجة ما الشهيد الموت فلا حال. هذا عند الدفن، ما هو لازم بين القبور، عندما ينصرف الناس عنه. الله يرضى عليك. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة العريان؟ ما عنده خبر. نقول على الله ولا العلم. أحسن الله إليك. الغسل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل، أحسن الله إليك. المعروف عن عائشة وعن أم ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء، وزالت أم ميمونة ثم يغسل قدميه مكان آخر. من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدي؟ يعتمد يعني يهدي عن غيره عن السنابة، لأن حج متمتع هدي واحد، هو حج يحج عن الرجل ويأخذ حج عمره عن نفسه، لا لكن هذه عن اللي أمره بالتمتع، لكن هو ما أمره بالتمتع يا شيخ، أمره بالحج فقط. إذا تمتع يهدي، إذا كان أخذ العمر عن نفسه وأخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. هل الإنسان أن يصلي أربعا في النهار بسلام واحد؟ أفضل من كل تسلم من كل ركعتين، يقول يسوع صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواية وارده في ذلك رحمه الله عنك، ما هي هذا التسامح والطوله ما في دلاله على الحج، لكن جاء عند الترمذي وغيره رحمه الله عنك انه صلى اربعا بلا تسليم، ما جاء عن صحته ما اعلم. تقول عشر الله كان يسلم يصلي عشرا من الليل يسلم من كل اثنتين ثم يتبع واحدا، لكن لو صلى خلاف المشروع، هي روات هذا وفي روات هذا صلى عنه، لو صلى هذا خلاف المشروع يعني، نعم، لو صلى أربعا بسلام نعم خلاف المشروع. الله يسلم الصلاة، هل كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد، كبر وذكر الله ثلاثة وكرر الدعاء بعد ذكر ثلاث مرات على الصفا والمروة. أحسن إليكم. الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف، هل معناه صحيح في غسل الجنابة أن تحت كل شارة الجنابة؟ هذا حل يعني نعم صار ضعيف. ومعناه صحيح؟ نعم معناه لا مو بلازم يتبع كل شارة بس يعمش البدن ويكفي. أحسن الله إليك. المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب؟ هذا هو الأقرب، إذا أتم يؤدي الراتب، إذا صلى مع المقيمين أدى الراتب. هذا هو الأفضل. يسأل عفى الله عنك، يقول عنده أطفال كثير ويقول أن زوجته يعني متعبة بعض الشيء وتطلب خادم، فما أدري عفى الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادم، ولا سيما أنه يعني يأتي بها المكتب بدون محض لمجموعة خادمات يقارب من 100 وأكثر لطائرة واحدة من بلده. إذا سمع لها من أرسلها يعني التخيل هذا ما عليه. إذا سمع لها إذا أخذها من أن يؤجرون فلا سمع لها من أرسلها، لكن الشأن أنها قد يخلو بها إذا كانت واحدة. لو سمع ما عندي خلوة لو سمع ثنتين أحوال لا في بيته يقول ما في خلوة لأن أولادي كثير والبيت واسع لها مكان مخصص فيه نساء غيرها غير زوجة أطفاله أطفالهم شيء الأكبار يعني بعضهم بالغ أي محل لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله. الله أعلم.